في كوريا تجري أعمال حماية التراث القومي بنشاط. وضعت إدارة توجيه حماية التراث القومي خطة إنشاء قصر أنهك الملكي ومعبد سوغوان كما هما الأصلي، وبناء متحف كوغوريو، وترميم عشرات المباني والقلاع القديمة في العام الحالي، وتدفع أجل تنفيذها إلى الأمام. إنها حددت متحف التاريخ في سينيزو بمحافظة بيونغان الشمالية وحدة نموذجية وتتوخى الدقة في تبادل الخبرات، كما تركز القوة الكبيرة على حماية المعالم والأشياء التذكارية الطبيعية. تقوم بتعميم الخبرات المحصول عليها في حفظ وإدارة أكثر من 70 بقعة مشهورة داخل كهف سونغ أم بين محطات إدارة المعالم في البلاد كلها، وتعمل على رفع كفاءة التعليلات أكثر، وكذلك تسرع بأعمال إيجاد مزيد من التراث الثقافي المتفوق غير المادي للأمة وتسجيله تحت التعاون الوثيق مع الوحدات المعنية. هذا وتواصل النشاطات لألمنة حماية التراث القومي. إلى جانب ذلك تسرع في مرحلة نهائية بأمل إنشاء قاعدة المعلومات الجغرافية التي تبدي إيضاحيا الموقف الجغرافي للتراث القومي في البلاد كلها وسيرته التاريخية وأحوال حمايته والأخرى.